قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم خير من قام لله وركع وسجد، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أينما حل أحدهم وأينما وجد، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة إلى رسالة الليلة، تدور كلها حول موضوع حادثة قطار أسيوط، جعلتها تحت عنوان برد الكبد عند فقد الولد. برد الكبد عند فقد الولد، وهذا الاسم مستوحى من كتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد، ولنا أن نسمي الحلقة بهذا الاسم برد الأكباد عند فقد الأولاد. يعني ما هي الأشياء التي إذا سمعناها من كلام ربنا ومن كلام نبينا بردت أكباد الثكالى اللواتي فقدنا الأبناء والبنات في هذا الحادث المروع الفظيع؟ برد الأكباد عند فقد الأولاد. أحبتي في الله، بين يدي الموضوع أتوجه بالدعاء الخالص لله عز وجل حتى ينزل برد الرضا على قلوب الأمهات الثكالى وعلى قلوب الآباء الذين فقدوا فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد وقرة الأعين في هذا الحادث المروع. كذلك أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا على أرض غزة، وأن ينتقم من نتن إسرائيل، وأن يريح العالم من نتنه ومن إرهابه، إنه ولي ذلك ومولاه. يا رب تقبل شهداءنا على أرض غزة، يا رب تقبل شهداءنا على أرض سوريا، يا رب تقبل شهداءنا على أرض بورما، يا رب أنزل برد الرضا على قلوب الأمهات الثكالى وعلى قلوب الرجال الحيارى الذين فقدوا العزيز من أب أو أم أو زوجة أو زوج أو ولد أو والد. عزاء واجب لكل أهلنا في أسيوط الذين فقدوا بعض أبنائهم وأبناءنا، فالمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، والمسلمون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وأي ألم ووجع ينزل بأي مسلمة أو مسلمة في أي مكان تتوجع له كل قلوب المسلمين. أقول لأهالي الضحايا من الرياحين والأطفال الذين قضوا في هذا الحادث المروع، أقول لهم لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده لأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا، وأمرهم بما أمر الله به عند المصائب. قال جل جلاله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأوصيهم بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصاب، يقول: اللهم أجرني في مصيبتي. عايز كل أم فقدت ولد وكل أب فقد ولد يقول كده: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، اللهم اجعل ولدي هذا الذي مات فرطا لي إلى الجنة، وذخرا لي يوم القيامة، وشافعا لي في الآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. الأولاد نعمة، ولا يعرف قيمة الأولاد إلا من حرم من إنجاب الأولاد. الأولاد رياحين البيوت، الأولاد فلذات الأكباد، الأولاد ثمار الأفئدة، الأولاد إنسان العين. الأولاد نعمة وهبة من الله عز وجل. قال جل جلاله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الولد نعمة وهبة من الله عز وجل. بيت ليس فيه أولاد كحديقة ليس فيها زهر ولا ورد، كشجر ليس فيه ثمر ولا ظل. الولد قرة العين. وفي سورة الفرقان قال عباد الرحمن: ونقل ربنا لنا دعاءهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الولد الصالح قرة عين وفرحة قلب وانشراحة صدر ورضا نفس. والولد العاق الشارد عن ربه ومولاه، وجع في القلب وحسرة في النفس وألم في الفؤاد. فاللهم أصلح كل أبناء المسلمين، اللهم ربي أبناءنا كما ربيت الصحابة وكما ربيت أبناء الصحابة، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب جنب أبناءنا قرناء السوء، واجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين برحمتك يا رحمن يا رحيم. الولد زينة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بالزواج قال: تزوجوا الودود الولود، عشان تخلف لك عيال. تزوجوا الودود المرأة المتحببة إلى زوجها، الولود التي تنجب الأولاد. ولله ضر الشاعر عندما قال: إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. الواحد لما ابنه بيخطئ ويضربه والله يتوجع قلبه، يتوجع. لكن هذا السبيل للتربية والتأديب أحيانا. إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. لو ولد عي لطار النوم من عين الوالد ومن عين الوالدة. الواحد منا كأب أو الواحدة من المشاهدات كأم تتحمل المرض في نفسها وتهمل في نفسها ولا تذهب إلى الطبيب إلا عندما تسقط. إنما إذا ارتفعت درجة حرارة الولد درجة جن جنون الوالد وجن جنون الأم، وانطلق بالولد في البرد في المطر يستدينون أحيانا. إنما أولادنا أكبادنا، أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. والعرب قالوا قديما: ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. الله على كلام حكماء العرب، احفظوا العبارة دي: ولدك إذا عاش كدك. ما بيتربوش بالساهل، طلع عينيك ويوجع قلبك. ولدك إذا عاش كدك، حتى لو كان ولد صالح ومؤدب، أنت عايز تعلمه كويس، وعايز تأكله كويس، وعايز تلبسه كويس، وعايز الكويس ده كله، عايزك تشتغل كتير وتعرق كتير وتبذل كتير وتستخسر في نفسك كتير وتفضله على نفسك كتير كتير. ولدك إذا عاش كدك. المصريون هم الوحيدون في العالم الذين يسمون الولد ضنا. يقولك ابني ضنايا. كلمة ضنا معناها ايه في اللغة؟ الضنا هو التعب. بتسمي ابنك ضنا ليه؟ يقولك هو بيتربى بالسهل. ده ثمرة الفؤاد. ده عمري كله انفقته عليه. ولدك إذا عاش كدك، وإذا مات هدك، وإذا مات هدك. واسمعوا معي إلى كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبين هذا المعنى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح، من حديث أبي موسى الأشعري رضي